لإعلاء دين الله ما استطاع، وما ذاك إلا لأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبذل الغالي والنفيس من أجل إعلاء دين الله عز وجل. فهو رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين في السر والعلن في الليل والنهار، يجاهد وحده ومع إخوانه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وهو أشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الصحابة رضي الله عنهم: ما رأينا أجود ولا أشجع من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجاهد عن عقيدته جهادا رائعا ليعلم الناس أن أغلى ما يملك المرء هو هذا الدين. فلذلك أيها الأحبة الكرام، في غزوة أحد جاء أبي بن خلف وهو يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. وكان يقول لرسول الله وهو في مكة قبل الهجرة: يا محمد، عندي فرس أعلفه كل يوم فرقا من طعام حتى أقتلك عليه بإذن الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يقل، أبي بن خلف لم يقل بإذن الله، قال: حتى أقتلك عليه. فقال له صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلما جاء وهو يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا، اعترضه جماعة من الصحابة، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: خلوا عنه، وإذا به يأخذ سهما ويرميه ويتطاير الصحابة من حوله من شدة رميته، فإذا به يأتي في نحره فيقور كما يقور الثور، ويرجع إلى أصحابه وهو يقول: قتلني محمد. ويقولون له: لا بأس عليه. فقال: لا والله، لو أنما بي بأهل الأرض جميعا لماتوا، ألم يقل لي إنه قاتلي؟ والله لو بصق علي لقتلني، عليه الصلاة وأزكى السلام. وهو صلى الله عليه وسلم في المواطن الصعبة العصيبة يثبت لله سبحانه ولا يفر، في يوم حنين الذي قال الله تعالى عنه: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لكن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه لم يفر، بل ثبت وحده ومعه جماعة يسيرة من أصحابه، ويركض بغلته تجاه الكافرين وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، عليه الصلاة وأزكى السلام. ويقول لهم: والله لأجاهدكم في سبيل الله وأحاربكم ولو كنت وحدي، حتى يظهر رب العالمين دينه أو تنفرد سالفتي، عليه الصلاة وأزكى السلام. كان الصحابة الأشاوس يقولون: كان البطل منا الذي يحاذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال علي: رأيت رسول الله يوم بدر وهو أقربنا من العدو، عليه الصلاة وأزكى السلام. هكذا سار أصحابه وعلموا أن البذل من أجل إعلاء دين الله يهون في سبيله الغالي والرخيص النفيس، وكل ما يملك المرء يبذله رخيصا في سبيل إعلاء دين الله تعالى. في غزوة أحد يبسط رسولنا صلى الله عليه وسلم سيفا ويقول: من يأخذ مني هذا السيف بحقه؟ فأحجم الصحابة، فقال أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه يا رسول الله، وما حقه؟ قال: حقه أن تفلق به هام المشركين، هؤلاء الذين يحاربون دين الله ويكيدون ليل نهار لإطفاء نور الله تعالى، يجب عليك أن تفلق هامهم، ويجب عليك أن تطفئ نورهم بإذن الله سبحانه. فأخذه أبو دجانة وأخرج عصابة حمراء وعصب بها رأسه، فقال الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت، وإذا به يمسك بسيفه ويقول: أنا الذي عاهدني خليلي عليه الصلاة والسلام، أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم في الكيول، الكيول هي مؤخرة الصفوف، ألا أقوم في الكيول أضرب بسيف الله والرسول عليه الصلاة والسلام. فأخذ سيف رسول الله وجعل يهد المشركين هدا ويقتل كل من قام له حتى اخترق صفوف المشركين إلى مؤخرتها. قال الزبير رضي الله عنه: وجدت في نفسي يوم أحد لما رأيت رسول الله أعطى السيف لأبي دجانة ولم يعطه لي، وأنا ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قد علم، يعني علم رسول الله بأسي وقتالي الشديد لأعداء الله تعالى ونصري لدينه، ولكنه أعطى السيف لأبي دجانة، قلت: والله لأنظرن ماذا يصنع به. قال: فلما أخذه رأيت يهد صفوف المشركين هدا وينشد هذين البيتين السالفين. أيها الأحبة الكرام، هذا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يبذل نفسه رخيصة في سبيل إعلاء هذا الدين، ويعلم أن ما عند الله تعالى خير وأبقى من الدنيا بما فيها، كما قال مولانا: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل جعفر في سرية مؤتة، وأمر عليهم زيد ابن حارثة وقال: إن أصيب زيد فجعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. وإذا بهم رضي الله تعالى عنهم 3000 من المؤمنين الموحدين الخالصين الذين أخلصوا دينهم لربهم، فإذا بهم يذهبون إلى الروم، وإذا بهم يلتقون مع 200,000 مشرك كافر، ولكنهم يقولون: اعلموا أننا لا نقاتل القوم بكثرة عدد ولا عدد، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى به، فقوموا. فهي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، فيستشهد زيد استشهاد الأبطال الأشاوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويحمل الراية بعده جعفر، وإذا به يعقر جواده، هو أول من عقر جواده في الإسلام، ويمسك بسيفه وينادي قائلا: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. ويقاتلهم رضي الله تعالى عنه حتى تخلل في صفوفهم إلى مؤخرتها، وإذا به يقتل مقبلا غير مدبر، صابرا محتسبا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ورسولنا في المدينة يأتيه الوحي من السماء فيقول: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. وإذا بالمكافأة العظمى من رسولنا صلى الله عليه وسلم لجعفر، يلقى عبد الله بن جعفر فيقول له: يا عبد الله، إني رأيت أباك يطير بجناحين مع الملائكة في الجنة، يطير بجناحين مع الملائكة في الجنان، وما ذاك إلا لأنه بذل هاتين اليدين لله رب العالمين، فعوضه الله تعالى بهما جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة. وكان ابن عمر إذا قابل ابن جعفر قال له: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. أيها الأحبة الكرام، بذل الأولياء لإعلاء دين الله تعالى، بذل أولياء الله تعالى ولا يزالون بإذن الله تعالى يبذلون لأن هذا الدين دين عظيم له رجال يحملونه بإذن الله إلى قيام الساعة، كما قال نبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. فهذا عمرو بن الجموح رجل له عذر عند الله سبحانه وبحمده، يعني معذور، هو ليس بصحيح ولكنه أعرج، ولكنه يريد العلا في الجنان. لما جاءت غزوة أحد له 4 أبناء يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به أراد الخروج للجهاد فمنعوه، فقالوا له: إن الله تعالى عذرك ونحن نجاهد عنك. قال: والله لا تمنعوني، إني أرجو بذلك الشهادة في سبيل الله. وجاء إلى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن بني يمنعونني الجهاد، وإني والله أرجو الشهادة وأرجو من الله أن أطأ بعرجة هذه الجنة. الله أكبر! همة عالية ورغبة في الخير أيما رغبة، وحب لإعلاء دين الله بكل مستطاع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد أعذرك الله سبحانه، وأما أنتم فلا عليكم، لا تمنعوه لعل الله يرزقه الشهادة. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله فقتلت صابرا محتسبا أأطأ بعرجة هذه الجنة؟ قال: نعم. فإذا به رضي الله عنه يصدق مع الله فيصدقه الله سبحانه، فيجاهد وهو أعرج، وإذا به يرزق الشهادة على حسب نيته الكريمة. فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والمرء يرزق الشهادة وقد يموت وهو على فراشه إذا به يمر عليه رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه بعد مقتله، ويقول: والله كأني بك وأنت تطأ الجنة بعرجتك هذه، يعني أراك في الجنة تطأ بعرجتك هذه في الجنان. أيها الأحبة الكرام، صدق من قال: ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسى الزمان ولا نسينا، بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب ذللوا سبل المعالي ولم يعرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا الغصون، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون، وإذا جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا. نسأل الله سبحانه أن يخرج من شباب الإسلام أمثال هؤلاء. أحبتي في الله، هذا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أرضاه، الذي لم يمكث في إسلام مع رسول الله إلا قرابة 4 سنوات، 4 سنوات، لكنه بذل أغلى ما يملك، وكان يتعرض لبذل هذه النفس رخيصة لإعلاء دين الله سبحانه، فطار صيته في الآفاق، وزلزل الله تعالى به الشرك والمشركين، وأعلى الله تعالى به الحق والدين. أسلم يوم أن أسلم مع عمرو بن العاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألقت إليكم مكة بأفلاد أكبادها. ثم قال خالد: والله منذ أن أسلمت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بي في أمر حربه أحدا، في أمر الحرب لا يعدل أحدا بخالد. وهكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم هو خير من يضع الرجل المناسب في المكان المناسب صلوات الله وسلامه عليه، ويخرج في سرية مؤتة، فإذا بزيد يصيب يقتل، وجعفر يقتل، وكذلك أصيب عبد الله بن رواحة، وسقطت راية الإسلام على الأرض، فأخذ رجل ودفعها إلى خالد لعلمه بمواهبه وقتاله العظيم وقدراته الهائلة، وقال يا أبا سليمان احمل الراية إنما أخذتها لك وأنت أعلم بثنون الحرب مني، رضي الله تعالى عن خالد، يسطر نصرا مجيدا مباركا إلى آخر الدهر لأجل إعلاء دين الله سبحانه. فإذا به رضي الله تعالى عنه، وكان المسلمون قد قاتلوا الروم ستة أيام يثبت 3000 في مقابل 200,000 مقاتل ولا يهزمون. إنما هي العقيدة العظيمة، إنما هو الثبات لأجل هذا الدين ولإرضاء رب العالمين. فإذا بخالد في ظلام الليل يغير من هيئة جيشه، الميمنة يجعلها ميسرة، والميسرة ميمنة، ويجعل المقدمة مؤخرة، والمؤخرة مقدمة، والقلب يجعله ساقة، وهكذا غير من هيئة جيشه. وإذا به رضي الله تعالى عنه يجعل جيشه يأخذ مكانا فسيحا واسعا أكبر من الأول، وإذا به كذلك يأمر بعض الفرسان يدورون حلقات ضيقة بالفرس حتى يحدثوا غبارا هائلا، ويأمر أصحابه أن يحدثوا أصواتا هائلة. فلما رآهم الروم بهذه الهيئة في اليوم السابع قالوا جاء إلى المسلمين مدد كيف يصنعون؟ 3000 لم نستطع القضاء عليهم في 6 أيام، كيف يصنعون وقد جاءهم ذلك المدد الهائل؟ وإذا به رضي الله تعالى عنه يسحب قواته إلى المدينة في تنظيم صفوف هائلة وليس فيها قور ولا ضعف، ويبث الروح في قلوب أولياء الله تعالى، وإذا بالروم يرون ذلك ويقولون إنها مكيدة دبرها المسلمون كي يقعون في مصيدة، فلم يستطع واحد منهم أن يتبع المسلمين مسيرة 600 ميل 600 ميل يمشون. فلما وصل خالد بالجيش سالما إلى المدينة جعل بعض الصحابة الذين لا يعرفون حقيقة الحال يحثون التراب في وجوههم ويقولون لهم أنتم الفرار، فقال صلى الله عليه وسلم وأعطاهم وسام شرف عظيم فقال لا بل هم الكرار، رضي الله تعالى عنهم. خالد رضي الله تعالى عنه الذي قاتل في فتح مكة وإذا به يقطع رقاب المشركين الذين قابلوه في الخندمة، ويأتي واحد من المشركين إلى زوجته لما لامته في الفرار كيف تفر من أمام خالد وصحبه، فقال لها لو رأيتين يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا السيوف المسلمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمة يقطعن كل ساعد وجمجمة، لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. وإذا به بعد موت رسول الله يتوفى رسولنا الكريم هو عنه راض، وإذا به يحمل راية الإسلام في حروب الردة ويقاتل طليح الأسد في بزاخة، وكان ذلك سبب في رجوع طليحة إلى الإسلام مرة أخرى، وتنبأ مسيلمة الكذاب، فيذهب إليهم خالد رضي الله عنه إلى بني حنيفة وقد تجمع 40,000 مقاتل يريدون أن يطفئوا نور الله تعالى بأفواههم، وخالد وجند الإسلام 13,000 مقاتل، إذا بهم يهزمونهم هزيمة ساحقة ويقتلون هؤلاء الكافرين ويفرقوا جمعهم ويقتل منهم أكثر من 20,000 في هذه الحروب العظيمة. رفع راية الإسلام لا يريد بذلك إلا إرضاء رب العالمين سبحانه، وإذا بخليفة رسول الله أبو بكر رضي الله تعالى عنه يرسل خالد رضي الله عنه إلى الفرس، الفرس الذين عذبوا العرب سنين طوال وكانوا قد تجبروا وتكبروا عليهم، حتى كان من ملوكهم ملك يقال له سابور يلقب بذي الأكتاف. هذا الملك نزع أكتاف أكثر من 50,000 عربي، يعني يقتله حي، يقطع أكتافه حي، 50,000 عربي قتلهم على هذه الطريقة هذا الملك الجبار. فقالت له امرأة عجوز: إن لهذا قصاصا ولو بعد حين. فيرسل الله سبحانه خالد رضي الله عنه ليقتص للعرب من الفرس ويطفئ نارهم التي يعبدونها من دون الله تعالى، ويعلي في بلادهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الأحبة الكرام، التقى بهم في معارك شتى، في كاظمة وفي أليس وفي غيرها، ولا يهزم أبدا، ينتصر عليهم. وكان يقول: والله وددت أن الأشقر براء، الأشقر هو الفرس، يعني وددت أنه معافى وليس به مرض، وأن الكافرين أضعفوا في أعدادهم. أبي الروم تخوفونني، إننا نقاتلهم بهذا الدين العظيم الذي ينصره رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، حتى نذر خالد رضي الله عنه لله، قال لله علي: إن مكنني الله تعالى من أكتاف الفرس أن أجري النهر بدمائهم. وفعلا في بعض المعارك سميت بنهر الدم، أمسك خالد رضي الله تعالى عنه بهم، وإذا بهم كانوا قد تجمعوا حوالي 150,000 من الفرس الكافرين المجرمين، والمسلمون أقل من ذلك بكثير، لا يساوون الربع، ولكنهم يعرفون أن الله ناصر دينه، وأن الله معز أولياءه، وأن المرأة ما دام على طريقة الله فالله معه، ومن كان معه الله فهو الفئة التي لا تغلب. فإذا بخالد رضي الله تعالى عنه يبر قسمه ويجري نهر دجلة بدمائهم، وتعمل الطواحين التي كانت على النهر، تعمل الطواحين بالماء والدماء، وما ذاك إلا لأنه رآهم قد تجبروا وطغوا ويطفئوا نور الله سبحانه وبحمده. وإذا بأبي بكر رضي الله عنه يقول: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. وإذا بالروم يعرفون ذلك فيتجمعون، 250,000 مقاتل في الشام يتجمعون على أبي عبيدة، وأبو عبيدة ليس معه إلا 20,000 مقاتل. فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يرسل إلى خالد ويقول: خالد لها رضي الله عنهم وأرضاهم، ودمعنا بهم في الجنان. وإذا به رضي الله عنه يقطع هذه الصحراء الشاسعة من العراق إلى الشام على خيله وعلى جماله في 5 أيام، ولم يتم ذلك لأحد قبله قط، وقال مقالته الشهيرة عند الصباح: يحمد القوم السرى. رضي الله تعالى عنك يا خالد. وإذا به رضي الله تعالى عنه يلتقي بالروم، يلتقي بهم في اليرموك، وإذا به رضي الله تعالى عنه وأرضاه يمزق ملكهم، 30,000 مقاتل من المسلمين الموحدين يقابلون 150,000 من الروم النصارى الملحدين. وإذا بالله تعالى ينزل نصره، ينزل نصره على عباده، ويعلي الله كلمته ويرفع أولياءه على أعدائه، ويأتي رجل من قبل النصارى إلى خالد ويقول له: يا خالد اصدقني، فإن الحر لا يكذب، ولا تخادعني، فإن العربي لا يخادع المسترسل بالله. هل أنزل الله على نبيك سيفا فأعطاك فلذلك سميت سيف الله المسلول؟ قال: لا. قال: لماذا سميت ذلك؟ قال إن الله تعالى أرسل إلينا نبيا كريما فحاربناه وكذبناه وأطاعه طائفة منا، ثم شرح الله تعالى صدرنا للإسلام، فلما أسلمت قال لي أنت سيف من سيوف الله سله الله تعالى على الكافرين، فأنا من أشد المسلمين قتالا على الأعداء. قال صدقتني. وأسلم ذلك الرجل. أيها الأحبة الكرام، أرسل نصارى العرب الحاقدين إلى خالد رجلا يقال له ابن بقيلة، وهو من كبارهم ومن ساداتهم، وحمل معه سم، فلما جاء إلى خالد رأى معه كيسا فقال ما هذا الكيس يا ابن بقيلة؟ قال له أصدقك؟ قال نعم. قال هذا سم ساعة، يعني الذي يشربه يموت من ساعته، يموت من فوره. قال لما تحمله معك؟ قال خفت ألا تكون على غير الصدق الذي رأيته منك. قال خفت ألا تكون على غير الصدق الذي رأيته منك. فقلت إن كنت على غير ذلك سقيتك السم وأرحت العبادة منك. قال فإذا بخالد يأخذه من يده ويضع في يده ويبادره أصحابه ليمنعوه، ولكنه قال بسم الله خير الأسماء الذي لا يضر مع اسمه داء، ثم قال بسم الله وشرب السم ليظهر الله تعالى كرامة أوليائه أمام أعدائه، فإذا بهم ينتظرون موته فلم يمت. فقال ابن بقيلة عندها والله يا معشر العرب لتملكن ما أردتم. متى تملكون ما أردتم؟ إذا صفت النوايا لرب الأرض والسماوات، وإذا أخلص الناس في أقوالهم وأعمالهم، وطهروا قلوبهم من الحقد والحسد، وأدوا الفرائض واجتنبوا المحارم، وحققوا التوحيد وابتعدوا عن الشرك بالله كبيرا وصغيرا، وأحبوا الخير للناس كما يحبونهم كما يحبونه لأنفسهم، والله يا معشر العرب لتملكن ما أردتم. أيها الأحبة الكرام، صدق القائل إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه. بالله سل خلف بحر الروم عن عرب كانوا هنا واليوم قد تاهوا، وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها عمن بناه لعل الصخر ينعاه. الله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه، يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. نسأل الله سبحانه أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يرفع كلمتي الحق والدين، وأن يهيئ لمصر الخير كله، وأن يكفي السوء والشر وأهله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، يا أولياء الله تعالى، عليكم أن تعملوا لهذا الدين، وتعلموا أن الله تعالى بشركم بالبشريات في الدنيا والآخرة. قال مولانا سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فيا أيها الأخ الكريم، لا تظن أن الولاية لله تعالى شيء عزيز صعب، لا شك أنها كذلك، ولكن يمكن لنا جميعا بإذن الله تعالى أن نكون من أولياء الله. كل مسلم موحد مؤمن بالله ربا ومؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمن بما أمره الله بالإيمان به وترك الحرام، فهو ولي لله عز وجل. وعلى قدر إقبالي على الله على قدر ما تكمل هذه الولاية. فيا أيها الأخ الكريم، قال الله عن أوليائه الذين آمنوا وكانوا يتقون، يتقون الحرام ويتقون الشرك، يتقون الربا والزنا والخمر، يتقون شهادة الزور، يتقون الكذب والغيبة والنميمة، يتقون أكل أموال الناس بالباطل، يبتعدون عن الظلم وإن توفرت أسبابه. أيها الأخ الكريم، يمكن لك أن تكون وليا لله رب العالمين فتكرم بالبشريات في الدنيا وفي الآخرة. ما هي البشريات التي جعلها الله لأوليائه؟ منها كما فسرها النبي الكريم في هذه الآية الكريمة لما تلاها، قال: هي الرؤيا الصالحة، يرى الرجل الصالح أو ترى له. كثيرا ما يحدث للمرء وهو في مهام هذه الدنيا وفي مشاكلها وخضمها، إذا برجل يأتيك يقول: رأيت لك رؤيا صالحة كذا وكذا، فهذه الرؤيا الصالحة بشرى من الله تعالى لك، يسوق الله سبحانه وبحمده في هذه الدنيا، تبشرك أنك ولي لله سبحانه، وأن الله تعالى معك بنصره وتأييده. وأيضا من المبشرات التي تكون لأولياء الله تعالى في الدنيا ثناء الناس على العبد بسبب عمله الصالح. سأل الصحابة رسولنا الكريم فقالوا: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل لله ثم يثني الناس عليه يسألونه، يعني هل هذا من الرياء المحرم أو هذا يحبط العمل؟ إن الرجل يعمل العمل لله ثم يثني الناس عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، أنت تبر الوالدين لله، تنفق النفقات لله تعالى، تصلي الجماعة لله رب العالمين، تذهب عمرة أو تحج أو غير ذلك، تقم بأعمال البر لله رب العالمين، وإذا بالله يجعل لك لسان صدق في الآخرين، ويجعل قلوب الناس يحببك إليها، وإذا بهم يثنون عليك بسبب هذه الأعمال الصالحة، فهذا من عاجل بشرى المؤمن. ومن البشرى الكريمة التي أعدها الله لكم، نسأل الله من فضله الكريم عند خروج هذه الأرواح الطاهرة من هذه الأبدان الطيبة، ينزل الله تعالى إليها ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب كأطيب ما أنت رائم، فتقل: أيتها الروح الطيبة التي كنت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. بشرى عظيمة، نسأل الله أن يجعلنا كذلك أجمعين. ومن البشريات في الآخرة ما يكرمك الله تعالى به في القبر، عندما يكون المرء منا وحيدا فريدا، لا مال معه ولا أهل ولا شيء من متاع الدنيا ينفعه، وفي هذه الظلمات والكربات يأتيك يا عبد الله رجل طيب الهيئة أطيب ما يكون، طيب الريح، ويقول لك يا عبد الله أبشر، فتقول له من أنت؟ وجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. وهذا من تمام البشرى لك، ومن تمام البشرى إذا فزع الناس أنت في أمن وأمان. ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ومن تمام البشرى تشرب من حوض رسولك عليه الصلاة والسلام وبيده الكريمة المباركة، وترى أعدادا لا حصر لها ترد ويصرف بها عن هذا الحوض وتزاد عنه، وأنت تشرب وتهنأ من يد حبيبك عليه الصلاة والسلام. ثم من تمام البشرى تكرم بالجنان وبزيارة الرحيم الرحمن. فيا عباد الله، لنعمل جميعا لدين الله سبحانه ولإعلاء كلمته ولإطفاء نور الكافرين الحاقدين على هذا الدين. ولا يصح لعبد منا أبدا أن يكون في وسعه شيء يقدمه لدين الله إلا يجب عليه أن يقدمه. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل خير. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم احفظ مصر يا رب العالمين، اللهم احمها بحماك واحفظها بحفظك، اللهم امكر لها ولا تمكر بها، اللهم حل بين المفسدين وبين مصر يا رب العالمين، اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، اللهم اسبغ الامن والامان علينا وعلى المسلمين اجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل وفي كل سر وعلن. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وأهدنا سبل السلام، وأجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وعليك يا ربنا بأعداء الدين. اللهم عليك بالذين يكيدون لأوليائك، اللهم أطفئ نورهم، اللهم لا تقم لهم قائمة أبدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأقم الصلاة.